والشيخ رحمه الله تعالى لعله يعني وقت الدرس لم يستحضر يعني بعض الأدلة الكثيرة، ولا الأدلة التي دلت على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة، ذكر الشيخ رحمه الله منها ثلاثة أدلة، لكنه ذكر من أسباب زيادة الإيمان، قال الأول معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فإنه كلما ازداد الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد إيمانه. كذلك الشيخ رحمه الله مر معنا في المجالس الأولى حينما كان يتكلم عن الصفات أنه كان يذكر في خاتمة كل صفة ثمرة هذه الصفة، وكان من أكثر ما يذكره أن معرفة الصفة صفة الرحمة يعني تدل على يعني تزيد الإنسان معرفة بربه، و يعني سماها حينما سماها فوائد مسلكية، يعني يقول والفائدة المسلكية من كذا هي زيادة الإيمان وزيادة علاقة الشخص بربه سبحانه وتعالى. فالمسألة أمثلة عليها كثيرة جدا، لكنه ذكرها في المواضع السابقة، وكنا يعني جمعنا ما يقارب ما سماه الثمرات ما يقارب من يعني تقريبا 50 موضعا كلها يقول فيها ثمرة صفة الله، يعني مثلا في صفحة 308 هم فيه من الناحية المسلكية أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل فيسأل الله عز وجل ويدعوه يستغفره، ما دام الرب سبحانه يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وفي موضع آخر قال ومن الناحية المسلكية يفيدنا أن نحرص على التوبة غاية الحرص، كلما فعلنا ذنبا تبنا إلى الله. فالمقصود هنا أن الشيخ رحمه الله كان مستحضرا لذلك في عند شرحه للأسماء والصفات، وذكر أيضا أسباب الزيادة عكسها هو سبب النقص، عكسها هو سبب النقص، فكل الأسباب الأربعة التي ذكرها في زيادة الإيمان عكسها هو أسباب نقص الإيمان. نعم أحسن الله إليكم. وخالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان طائفتان، الطائفة الأولى أعد وخالف وخالف أهل السنة والجماعة نعم وخالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان طائفتان، الطائفة الأولى المرجئة والطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة. الطائفة الأولى المرجئة قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال ليست من الإيمان حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها، فالإيمان هو إقرار القلب والإقرار لا يزيد ولا ينقص. ونحن نرد عليهم فنقول: أولا، إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح، فإن الأعمال داخلة في الإيمان وقد سبق ذكر الدليل. ثانيا، قولكم إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصا ليس بصحيح، بل الإقرار بالقلب يتفاضل، فلا يمكن لأحد أن يقول إن إيماني كإيمان أبي بكر، بل يتعدى ويقول إن إيماني كإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم نقول إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل، فإقرار القلب يخبر الواحد ليس كإقراره بخبر اثنين، وإقراره بما سمع ليس كإقراره بما شاهد. ألم تسمعوا قول إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص. ولهذا قسم العلماء درجات اليقين ثلاثة أقسام: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. قال الله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال تعالى: وإنه لحق اليقين. الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة، المخالفة لأهل السنة طائفة الوعيدية. الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة طائفة الوعيدية، وهذه الخوارج والمعتزلة.

فكيف يكون مثنى وجمع ومثنى آخر والمرجع واحد؟ نقول لأن قوله طائفتان الطائفة عدد كبير من الناس، فيصح أن أقول اقتتلوا وشاهد هذا قوله تعالى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ولم يقل لم تصلي، فالطائفة أمة وجماعة، ولهذا عاد الضمير إليها جمعا، فيكون الضمير في قوله اقتتلوا عائدا إلى المعنى، وفي قوله بينهما عائدا إلى اللفظ. فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا وحمل السلاح بعضهم على بعض، وقتال المؤمنين للمؤمن كفر. ومع هذا قال الله تعالى بعد أن أمر بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فجعل الله تعالى الطائفة المسلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين. وعلى هذا ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان. وعلى هذا لو مررت بصاحب كبيرة فإني أسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لو مررت بصاحب كبيرة فإني أسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه. وهذا الرجل ما زال مسلما فأسلم عليه إلا إذا كان في هجره مصلحة، إلا إذا كان في هجره مصلحة فحينئذ أهجره للمصلحة، كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فهجرهم المسلمون 50 ليلة حتى تاب الله عليهم. وهل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ نقول لا هذا ولا هذا، نحبه بما معه من الإيمان ونكرهه بما معه من المعاصي، وهذا هو العدل. نعم الشيخ رحمه الله تعالى يعني لما بين الطوائف المخالفة قال وهم مع ذلك يعني أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. والشيخ محمد فرق بين لفظين، وهذه فائدة أيضا، الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء. قال أن الشيء المطلق يعني الكمال، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء. فالمؤمن الفاعل الكبير عنده مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان عنده، أصل الإيمان، وفاصل الإيمان موجود عنده، لكن كماله وهو مطلق وهو الشيء المطلق ليس موجودا عنده كاملا، بل هو مفقود. ثم يعني قال بين هنا مسألة مهمة، وهو أن صاحب المعصية حتى وإن فعل معصية، حتى وإن فسق، حتى وإن زنى، حتى وإن سرق، فإنه يبقى أنه أخ. والله عز وجل قال في عدة مواضع يعني اعتبر فاعل المعصية أخ للمسلمين، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف، هذا وهو قاتل وسماه الله عز وجل عفي له من أخيه وهو المقتول فسماه أخا له. وفي الآية الثانية التي ذكرها الشيخ الإسلام في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن قال الله إنما المؤمنون إخوة، يعني أن ما مضى لا يبعد الأخوة الإيمانية بينهما. لكن الشيخ محمد هنا قال عبارة يعني قال فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا وحمل السلاح بعضهم على بعض وقتال المؤمن للمؤمن كفر. أظنه أخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قتاله كفر، والكفر هنا ليس كفرا مخرج من الملة وإنما كفر دون كفر. فلذلك يعني هذه موضع يعني ينبه عليه أنه أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. والمقصود هنا بالكفر ليس هو كفر مخرج من الملة، لأن إذا كان كفرا مخرجا من الملة فكيف نرد على قول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، لكن المقصود بالكفر هو المعصية كفر دون كفر. ومع هذا قال الله عز وجل بعد أن أمر بالصلح فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. جعلهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فهذا فيه دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان. ولذلك الشيخ محمد هنا مثل بمثال مهم، والحقيقة يعني نحن في هذا الزمن خاصة أحوج ما نكون بالتذكير به. يقول: لو مررت بصاحب كبيرة فإني أسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، وهذا الرجل ما زال مسلما فأسلم عليه. المشكلة اليوم أن بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي قد لا يسلم على من يعني على أشخاص هو يتهمهم من تلقاء نفسه، لم يحكم عليهم لا شرع لا قاض ولا حاكم بأنهم يعني مخالفون، وإنما هو اجتهاد منه. فيعني وبخاصة إذا دخلوا في مجال التصنيفات فتجد أنه يعنف على غيره أنه سلم على فلان أو جلس مع فلان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لقيته فسلم عليه. وهذا وهو صاحب المعصية كبيرة من كبائر الذنوب، يشرب خمر، فكيف بشخص أنت أصلا تتهمه من عندك، وتهمتك قد لا تكون مقبولة، ولست أنت ممن أوكل إليه أو ممن ينبغي أن يقبل قوله. ولو أننا كل شخص إذا اتهم شخصا بتهمة معينة قبل كلامه لكل الناس صار كل يتهم الآخر بتهمة. فالأصل في الناس أنهم براء حتى يثبت عليهم ذلك من طرق شرعية. المقصود هنا أن نحوج ما نكون إلى مثل هذه المسائل، وهي أن وقوع الشخص في المعصية أو ارتكابه للمخالفة لا يعني عدم السلام عليه، إلا مثل ما قال الشيخ إذا كان في هجره مصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هجر كعب بن مالك هو النبي، هو ولي أمر. قوله: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. الفاسق هو الخارج عن الطاعة، والفسق كما أشرنا إليه سابقا ينقسم إلى فسق أكبر مخرج عن الإسلام، ومنه قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وفسق أصغر ليس مخرجا عن الإسلام كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، وهو من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. ولهذا قال المؤلف: الملي، يعني المنتسب إلى الملة الذي لم يخرج منها. فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، فلا يمكن أن يقول إن هذا ليس بمسلم، لكن يمكن أن يقول إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان. قوله: ولا يخلدونه في النار، معطوف على قوله ولا يسلبون، وعلى هذا يكون قوله كما تقول المعتزلة عائدا إلى الأمرين، لأن المعتزلة يسلبونه الإسلام ويخلدونه في النار وإن كانوا لا يطلقون عليه الكفر. قوله: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. مراد المؤلف بالمطلق هنا يعني إذا أطلق الإيمان، فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان، كما سيتبين من كلام المؤلف رحمه الله، فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل. قوله كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. فإن المؤمنة هنا يدخل فيه الفاسق، فلو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا واعتقه في كفارة أجزأه، مع أن الله قال: فتحرير رقبة مؤمنة، فكلمة مؤمنة تشمل الفاسق وغيره. وقوله: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، أي في مطلق اسم الإيمان. قوله كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال: فإنما أداة حصر، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء. والمراد بالمؤمنين يعني ذوي الإيمان المطلق الكامل، فلا يدخل في المؤمنين هنا الفساق، لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله ما زادته إيمانا، ولو ذكرت الله له لم يوجل قلبه. فبين المؤلف أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان، وقد يراد به الإيمان المطلق. فإذا رأينا رجلا إذا ذكر الله لم يوجل قلبه، وإذا تليت عليه آياته لم يزدد إيمانا، فيصح أن نقول إنه مؤمن، ويصح أن نقول ليس بمؤمن. فنقول مؤمن أي معه مطلق الإيمان، يعني أصله، وليس بمؤمن أي ليس معه الإيمان الكامل. قوله وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا مثال ثاني بالإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق أي الكامل. قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هنا نفى عنه الإيمان الكامل حين زناه. أما بعد أن يفرغ من الزنا فقد يؤمن، فقد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنا فيتوب، لكن حين إقدامه على الزنا لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم عليه، بل إيمانه ضعيف جدا حين أقدم عليه. وتأمل قوله حين يزني احترازا من أنه قبل الزنا وبعده تختلف حاله، لأن الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة ولو هم بها فهو على أمل أن لا يقدم عليها. وقوله ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن أي كامل الإيمان، لأن الإيمان يردعه عن سرقته. وقوله ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أي كامل الإيمان، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، ذات شرف أي ذات قيمة عند الناس، ولهذا يرفعون إليه أبصارهم، فلا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن أي كامل الإيمان. وهذه أربعة أشياء: الزنا وهو الجماع في فرج حرام، والسرقة وهو أخذ المال المحترم على وجه الخفية من حرز مثله، وشرب الخمر والمراد تناوله بأكل أو شرب، والخمر كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب، والنهبة التي لها شرف وقيمة عند الناس، قيل الانتهاب أخذ المال على وجه الغنيمة. لا يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن بالله حين فعله لها. فالمراد بنفي الإيمان هنا نفي تمام الإيمان. قول المؤلف ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطي الإسم المطلق ولا يسلب مطلق الإسم. هذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة. والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء. وإن كان ناقصا فالفاسق الملي لا يعطى الإسم المطلق في الإيمان وهو الإسم الكامل، ولا يسلب مطلق الإسم، فلا نقول ليس بمؤمن بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب العدل الوسط، وخالفهم في ذلك طوائف: المرجئة يقول مؤمن كامل الإيمان، والخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى هنا تكلم عن مسألة الفاسق الملي، هل يسلب الإسلام بالكلية؟ الملي يعني المنتسب إلى الملة، الفاسق الذي يفعل المعاصي. فأهل السنة والجماعة لا يسلبون من الفاسق الإسلام ولا يخلدونه في النار، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق الذي ذكرناه قبل قليل. لكن الشيخ محمد نبه على مسألة هنا، وهو أن مراد المؤلف بالمطلق يعني إذا أطلق الإيمان فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان، كما سيتبين من كلام المؤلف الذي كان في آخر المسألة، وما ذكر الأدلة على ذلك، وهو أن الله عز وجل جعل من صور الكفارة تحرير رقبة مؤمنة. فمعنى ذلك نبحث عن رقيق إيمانه تام، لا، لو وجدنا رقيقا يعني يزني أو يسرق أو يعني عنده من المعاصي، هل نقول لا يصلح العتق؟ لا، ما في أحد يقول هذا الكلام. قصدهم بالإيمان هنا هو مطلق الاسم، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطويل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره، نبه الشيخ على مسألة دقيقة جدا، وهو أنه ذهاب الإيمان عنه هو أثناء فعله لهذه المعصية، أثناء فعله لهذه المعصية يعني. وهذه مسألة يعني يمكن وضوحها في مسألة هجر صاحب المعصية التي وردت في الشريعة، لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم عن بني إسرائيل، قال كان الواحد منهم يكون على منكر فإذا رأه صاحبه قال يا فلان اتق الله ودع ما تفعل. فإذا كان من الغد لم يمنعه ذلك أن يكون جليسه أكيله وجليسه وشريب وجليسه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم لعن الذين كفروا على بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. مع أنه يقول لهم كانوا يتناهون. الجلوس مع صاحب المعصية أثناء فعله للمعصية يعني أن يكون وهو يشرب الخمر جلسوا معه لم يمنعهم ذلك أن يهجروه ويتركوه. وليس معنى ذلك أنه جاء من الغد وجلسوا معه ولا يشرب. فالبعد عن صاحب المعصية أثناء فعله لهذه المعصية لكن بعد أن فعلها قبل أن يفعلها فهو لا يزال إيمانه أقوى منه عند فعلها. فلأنه قد يتوب وقد يمنعه الله عز وجل يعني على أمل ألا يقدم عليها. فهذه مسألة دقيقة يعني تتوارد إلى ذهن الشخص عند في مسألة الإنكار على الشخص ثم الجلوس معه كما جاء في حديث بني إسرائيل. يعني مثلا إذا كان كمثال حلق اللحية وعلى القول بتحريم حلقها وأنها معصية متى يكون أو يشرب الدخان أو يشرب الخمر أثناء فعله لهذه المعصية الحلق ويحلق ويشرب ويدخن لا يجوز لك أن تجالسه لأن هذا سكوت عن المنكر دون أن تناصحه. لكن إذا فعلها وانتهى انتهت المعصية انتهى المنكر انتهى المعصية فهو مطالب بالتوبة عما مضى. فما الخلاصة؟ الشيخ الإسلام يقول نقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نعم أحسن الله إليكم. فصل في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ومن أصول أهل السنة والجماعة أي من أسس عقيدتهم قوله سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل أفعالهم لأن الأفعال متعذرة بعد موت الصحابة حتى لو فرض أحدا أن أحدا نبش قبورهم وأخرج جثثهم فإن ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم لكن الذي يمكن أن يكون بعد موت الصحابة نحوهم هو ما يكون في القلب وما ينطق به اللسان. فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة القلب من البغض والغل والحقد والكراهة وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق بهم. فقلوبهم سالمة من ذلك مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بهم فهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله وألسنتهم أيضا سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع. فإذا سلمت من هذا ملئت من الثناء عليهم والترضي عنهم والترحم والاستغفار وغير ذلك وذلك للأمور التالية. أولا أنهم خير القرون في جميع الأمم كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ثانيا أنهم هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته فمنهم تلقت الأمة عنه الشريعة. ثالثا ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة. رابعا أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم ولا يعرف هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدر بل لا يعرف هذا إلا من عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم لله ولرسوله. فنحن نشهد الله عز وجل على محبة هؤلاء الصحابة ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون ونبرأ من طريقين ضالين طريق الروافد الذي الروافد الذين يسبون الصحابة ويغلون في آل البيت، ومن طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت. ونرى أن لآل البيت إذا كانوا صحابة ثلاثة حقوق: حق الصحبة، وحق الإيمان، وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من اجتمع به مؤمنا به كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك. وسمي صاحبا لأنه إذا اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فقد التزم اتباعه، وهذا من خصائص صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول فلا يكون الشخص صاحبا له حتى يلازمه ملازمة طويلة يستحق أن يكون بها صاحبا. ثم نعم، الآن بدأ الشيخ في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الموقف من أصحاب رسول الله. أصول من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني ولم يقل لأفعالهم، وذكر الشيخ ذلك لأن أفعالهم ما عندنا شيء لا نفعله تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا، سوى لو تصور متصور أنه يعني وجد جثتهم فأخرجها فإنها لا تضرهم ولا تؤذيهم، لأن الميت إذا مات لا يضره ما يفعل به بعد ذلك. فليس هناك إلا سلامة القلب. يعني لو جاء شخص وأتلف كتبا، هل هناك كتب للصحابة وكتب السنة؟ هو لا يضره إلا نفسه، لأنها محفوظة بحفظ الله عز وجل لكتابه، ومن حفظ كتابه حفظ سنته. فهذا هو أصل أهل السنة، سلامة القلب واللسان. القلب من البغض والغل والحقد والكراهة، وسلامة اللسان من كل قول لا يليق بهم، بل القلب مملوء بالحب والتقدير والتعظيم. ثم ذكر الشيخ لماذا نحب أصحاب رسول الله، ذكر أربعة أمور كلها كافية أو أحدها كاف في تعظيم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قول المصنف هنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيخ يعني لعله يعني هو عرف الصحابي بأنه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لكن قول شيخ الإسلام لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن كل الصحابة، هذا معتقدنا لكل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، سواء كان عددهم 1,000 أو 100,000 أو 200,000، كل من التقى النبي هذا معتقدنا، وهو سلامة قلوبنا وألسنتنا تجاهه، حتى وإن لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقول الشيخ الإسلام لأصحاب رسول الله دل على أنهم جميعا لا تفريق بينهم في أصل الاعتقاد العام تجاه الصحابة. نعم، صلى الله إليكم. ثم استدل المؤلف رحمه الله لموقف أهل السنة بقوله كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية بعد آيتين سابقتين هما قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وعلى رأس هؤلاء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. ففي قوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا إخلاص النية، وفي قوله وينصرون الله ورسوله تحقيق العمل وتحقيق العمل، وقوله أولئك هم الصادقون أي لم يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة ولكن عن صدق نية. ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فوصفهم الله بأوصاف ثلاث: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال تعالى بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهم التابعون لهم بإحسان وتابعوهم إلى يوم القيامة، فقد أثنوا عليهم بالأخوة وبأنهم سبقوهم بالإيمان وسألوا الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم فكل من خالف في ذلك وقدح فيه ولم يعرف لهم حقهم فليس من هؤلاء الذين قال الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن قوم يسبون الصحابة قالت لا تعجبون هؤلاء قوم انقطعت أعمالهم بموتهم فأحب الله أن يجري أجرهم بعد موتهم. الله أكبر. وقوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولم يقل للذين سبقونا بالإيمان ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم إلى يوم القيامة. ربنا إنك رؤوف رحيم ولرأفتك ورحمتك نسألك المغفرة لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقوله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. طاعة معطوف على قول سلامة أي من أصول أهل السنة والجماعة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. السبب هو القدح والعيب فإن كان في غيبة الإنسان فهو غيبة. وقوله أصحابي أي الذين صحبوه وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها تختلف صحبة قديمة قبل الفتح وصحبة متأخرة بعد الفتح. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن الوليد حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل من المشاجرة في بني جذيمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحابي. والعبرة بعموم اللفظ. ولا شك أن عبد الرحمن بن عوف وأمثاله أفضل من خالد بن الوليد رضي الله عنه من حيث سبقهم إلى الإسلام لهذا قال لا تسبوا أصحابي يخاطب خالد بن الوليد وأمثاله. وإذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وأمثاله فما بالك بالنسبة لمن بعدهم. وقوله فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا إلى آخره أقسم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار بدون قسم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أحد جبل عظيم كبير معروف في المدينة والمد ربع الساعة ولا نصيفه أي نصفه قال بعضهم من الطعام لأن الذي يقدر بالمد والنصيف هو الطعام أما الذهب فيوزن. وقال بعضهم من الذهب بقرينة السياق لأنه قال لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه يعني من الذهب. وعلى كل حال فإن قلنا من الطعام فمن الطعام وإن قلنا من الذهب فليكن من الذهب ونسبة المد أو نصف المد من الذهب إلى جبل أحد من الذهب لا شيء. فالصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الإنسان منا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه والإنفاق واحد والمنفق واحد والمنفق عليه واحد وكلهم بشر لكن لا يستوي البشر بعضهم مع بعض. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ما ليس لغيرهم فلإخلاصهم العظيم واتباعهم الشديد كانوا أفضل من غيرهم فيما ينفقون. وهذا النهي يقتضي التحريم فلا يحل لأحد أن يسب الصحابة على العموم ولا أن يسب واحدا منهم على الخصوص فإن سبهم على العموم كان كافرا بلا شك في كفر من شك في كفره. أما إن سبهم على سبيل الخصوص فينذر في الباعث لذلك فقد يسبهم من أجل أشياء خلقية أو خلقية أو دينية ولكل واحد من ذلك حكمه. نعم الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر الأدلة استدل الشيخ الإسلام موقف السنة من الصحابة قال كما وصفهم الله عز وجل بهذه الآية التي في سورة الحشر والذين جاءوا بعده يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. يعني أثنوا عليهم بالأخوة هذا موقف المؤمنين. المؤمنين سموا من سبقهم بالإيمان بما فيهم الصحابة أنهم إخوة والأخ لأخيه يدعو له ويكون سليم القلب تجاهه إخوة وسبقوهم بالإيمان وسألوا الله عز وجل زيادة على ذلك ألا يجعل في قلوبهم غلا. فوجه الشاهد من هذه الآية هو أن المؤمنين الذين جاءوا بعد الصحابة ذكر الله عنهم أنهم يدعون الله عز وجل لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان ويسألونه سبحانه ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يعني من الصحابة ومن قبلنا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم ذكر وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، يعني أننا يعني أن عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سلامة القلوب والألسن تجاههم، وطاعة أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أننا لو لم تسلم قلوبنا بما وصف الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك فنسمع ونطيع له ولا نسب أحدا من صحابته، لأنه يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ثم بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. عندي وضع كسرة على الفاء وأظنها خطأ، ولا نصيفه، وأظن الصواب ولا نصيفه في الفتح كما قرأها القارئ. ثم أتى هنا إلى مسألة وقال وعلى كل حال ولا نصيفه، أي نصيف الطعام، لأن الذي يقدر بالمد والنصيف هو الطعام، أما الذهب فيوزن. وقال بعضهم من الذهب بقرينة السياق، لأنه قال لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي يعني من الذهب. وعلى كل حال، فإن قلنا من الطعام فمن الطعام، وإن قلنا من الذهب فليكن من الذهب، لكني أنا أقول لا، بل هو من الذهب ومن الطعام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، وزن، أتى بوزن أحد ذهبا، فلن يكون كمثل ما أنفق أحد الصحابة صاعا مدا من طعام أو نصف صاع من طعام أو نصف صاع أو نصف مد يعني ثم الصاع من طعام، لأننا نعلم أن قيمة الصاع الطعام ربع الثمن لا تساوي شيئا تجاه وزن جبل أحد شيئا. فإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المدة هنا مدة أحدهم أو نصيفه من الطعام لأن لاستقلالا لعملك تجاه أعمال الصحابة التي فعلوها. فالذي أراه أصلا هنا أنه المد والنصيف هنا في الطعام، فمن باب التقليل أقل ما يمكن، يعني أن نقول مثلا لو تنفق لي تعطيني مليون دولار لم تكن كمثل ما أعطاني فلان ثلاث هلالات. الهلالة بتقدير العملة عندنا في السعودية، والدولار دولار العملة العالمية المعمول بها. فقولنا هنا هلالات، هل معناها هلالات من الدينار؟ لا، من الدولار؟ لا، من الريال، لكن باب إنها ما تساوي شيئا، ما كأن فلان أعطاني هذا الوزن لكثرة ما أنك عملك لا يصل إلى ما عمله. هذا ما ظهر لي. تريد أن نقف هنا يا شيخ؟ ما نريد أطيل عليك. جزاكم الله خيرا في الشيخ. إذا نقف هنا ويكون قراءتنا إن شاء الله في المجلس القادم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.